السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخوتي الأعزاء متابعي وأعضاء قناتي ومجموعة واحة الذاكرين في شرح الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. فإنني أحمد الله عز وجل على أن هيأ ويسر لي التعرف على هذه القناة وهذه المجموعة وعلى من فيها من المحبين للدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع لقاء جديد من لقاءات شرح الأربعين النووية، ومع الحديث الأول من أحاديث الأربعين النووية. في البداية، الإمام النووي رحمه الله قدم بمقدمة حمد الله وأثنى عليه، وتحدث فيها عن سبب تصنيف كتابه، وأنه يرجو الثواب من الله عز وجل، وتحدث عن أول من صنف الأربعين، وعن أن ذلك عادة جرت لأهل الحديث رحمهم الله ورضي عنهم. ثم بدأ بالحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو من أجل الأحاديث على الإطلاق، وهو قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وذلك لأنه ميزان لبواطن الأعمال، ميزان للنية، ميزان للإخلاص. فهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، ولذلك قال جماعة من أهل العلم إنه ينبغي أن تفتتح به التصانيف، يعني أول واحد يؤلف كتاب يبدأ بهذا الحديث. وقد بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى تنبيها على أن العمل إذا لم يرد به وجه الله عز وجل فهو عمل باطل. وهذا الحديث كما قدمت ينبه على أهمية الإخلاص، والإخلاص هو أصل الأصول كلها، وهو روح العبادة الذي لا تصح العبادة إلا به. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهذا حصر، لأن العمل لا يصح إلا بالنية. والنية لها معنيان في استعمال العلماء. المعنى الأول هو تمييز العمل عن غيره، يعني إذا كان أنا قلت النية مثلا عند الفقهاء قصد الشيء مقترنا بفعله. طيب، المعنى الذي يقصدونه من هذا الأمر تمييز العمل عن غيره، تمييز صيام الفرض عن صيام السنة، تمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، تمييز ركعة الفجر السنة عن الفرض، هكذا. هذا مراد الفقهاء. وأما مراد العارفين من أرباب الأحوال فالنية عندهم تمييز المقصود من العمل، يعني في كلام السلف وفي كلام الزهاد والعباد وأرباب المقامات والأحوال إذا تكلموا بالنية فالمراد بها عندهم هل هذا العمل يقصد به وجه الله عز وجل أم يقصد به الرياء. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات جامع لهذين المعنيين، يعني النية في الحديث يقصد بها النية التي تميز العمل عن غيره، وهذه النية هي التي يترتب عليها صحة العمل. يعني لو أنت صليت صلاة أنت لا تميزها وأنت لا تعرف ما هي ولم تستوفر الصلاة النية، والنية ركن من أركان الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذه الصلاة صحيحة. أما النية التي يراد بها المقصود من العمل وهي يعني المقصود إذا كان وجه الله عز وجل أو رياء أو ما إلى ذلك، فهذه النية يترتب عليها قبول العمل، وهذه النية ينبغي أن نعالج قلوبنا من يعني النية التي يكون فيها رياء أو مباهاة أو إظهار لفضيلة النفس أمام الآخرين. ينبغي أن نطهر قلوبنا من هذا، لأن إذا أراد الإنسان أن يكون عمله صالحا فعليه أن يصلح نيته، لأن العبادة لها شرطان كما ذكر ذلك أهل العلم، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبادتك لا تتم ولا تقوم إلا بالإخلاص، فأنت ينبغي عليك أن تصحح نية قلبك، أن تصحح نية قلبك كما قال مطرف بن عبد الله: صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال، الأعمال هنا كلمة عامة يراد بها أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، يعني الأعمال كلمة أعم من الأفعال. إذا لهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأفعال بالنية، إنما قال إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إذا كان العمل لا يقوم إلا بالنية فالثواب لا يتحقق إلا بالنية، أنت لن تحاسب إلا على نيتك. فلن تثاب إلا إذا صحت نيتك، وإذا كانت نيتك فاسدة أو يراد بها الرياء فنيتك وأنت تحاسب عليها. وهنا أود أن أنبه على أمر في غاية الخطورة، ألا وهو أن كثيرا من الناس يضيعون الكثير من الحسنات وهي في غاية الأهمية وسهل أن تحقق، لأنهم يجعلون كثيرا من أوقات يومهم تضيع بلا عبادة، يأكلون ويشربون، وبإمكانهم أن يحولوا هذه العادات إلى عبادة. أنت تأكل، لو أكلت لتتقوى على طاعة الله عز وجل، لو شربت لتروي ظمأك حتى تستعين بذلك على طاعة الله عز وجل، لو تزوجت لتنشئ من هذا الزواج أسرة مسلمة ويكون هذا الزواج سببا لإنجاب ذرية صالحة توحد الله تبارك وتعالى، أنت ستثاب على هذه الأعمال ثوابا عظيما. بل إن الإنسان إذا أتاه عذر ما من الأعذار، مريض مثلا وترك الصيام، فهذا يثاب إذا نوى بذلك امتثال أمر الله. الله قال فعدة من أيام أخرى، خلاص نمتثل لهذه الرخصة، يثاب على ذلك. المرأة إذا تركت الصلاة والصيام في أيام عذرها ونوت بذلك امتثال أمر الله تثاب على ذلك. فأنت تستطيع بأي عمل تعمله أن ترجو به ثواب الله عز وجل، أن ترجو به ثواب الله عز وجل. فأنت تستطيع أن تجعل كل عمل من أعمالك عبادة، واجعل العادة دائما عبادة حتى يثيبك الله عز وجل عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا من باب التفسير بالمثال، الشرح بالمثال. يعني هذه الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه جمل أو هاتان جملتان مجملتان. طيب نأتي في التوضيح. مثال فمن كانت هجرته، والهجرة هي ترك دار الكفر والإقامة في دار الإسلام. الهجرة هي ترك دار الكفر والإقامة في دار الإسلام. وحقيقة الهجرة في هذا الزمان وفي سائر الأزمان هجر ما نهى الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني من ترك ما نهى الله عنه ابتغاء ثواب الله، أو حتى من ترك الإقامة في دار كفر إلى دار إسلام وابتغى بذلك ثواب الله، فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فقس، من كانت صلاته لله عز وجل فصلاته لله والله عز وجل يثيبه عليه، من كانت زكاته وصيامه وحجه وتلاوته للقرآن وذكره وحسن خلقه وزواجه وطعامه وشرابه لله فالله يثيبه عليه. هذا تفسير بالمثال. طيب على النقيض، وعلى النقيض تماما، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. و يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أي من كانت هجرته لهذه الغاية، وعلى هذا فقس من كان عمله لهذه الغاية الذي يقرأ القرآن لأجل المال أو لأجل مثلا وجاهة معينة، أو الذي يدعو إلى الله عز وجل في ظاهر الأمر في ظاهر الأمر، ولكن في الحقيقة ويريد بذلك أن تتوجه إليه الأنظار وما إلى ذلك من الأعمال. هذا كما قلت سابقا تفسير بمثال. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لماذا عطف المرأة على الدنيا؟ أوليست المرأة من الدنيا؟ عطف المرأة على الدنيا لبيان خطورة هذا الباب. فتنة النساء من أعظم الفتن التي تفتك بالإنسان فتكا، حتى أن بعض الصالحين قال إن الشيطان إذا أيس من إنسان خلاص وصل لمرحلة اليأس دخل إليه من باب النساء. وهذه حقيقة، فكم من إنسان كان مستقيما وفتن بامرأة فحاد عن الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في صحيح الإمام مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كأنه يقول يعني هذه غاية دنيئة لا قيمة لها، ولهذا لم يعد ذكرها مرة أخرى، لم يكرر ذكرها، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو لا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. خلاص أنت تريد هذا فأنت كما تريد، ولن يحصل لك من الأجر والثواب شيء، ولن تصل إلى أي غاية إلا ما أردت الوصول إليه. هذا إن وصلت. فنحن ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا من فوائد هذا الحديث التنبيه على إصلاح القلب وإصلاح النية، التنبيه على إصلاح القلب وإصلاح النية وتخليصها من الشوائب. فالله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. فأنت لن تنال الثواب إلا إذا صلحت نيتك. ثانيا أن العمل المقبول لا بد أن تكون نيته صحيحة، وأن من ثمرة صلاح النية قبول العمل. ثالثا أن الإنسان إذا لم يطهر قلبه ولم يصفي ولم يصلح نيته فإنه خاسر، لن يصل إلى أي غاية نبيلة إلا ما أراد الوصول إليه من الغايات الدنيوية. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الرياء، وأن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. أحبتي الكرام، للحديث بقية مع أحاديث الأربعين النووية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.